قام أساكر الجيش الشعبي الكوري وشكل من مختلف الأوساط بزيارة قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن فائق الاحترام للقائد العظيم كيم جونغ إل في يوم 17 كانون الأول يوم التعبين الوطني الأكبر. إنهم دخلوا رادو حتان حيث ينتسب تمثال زعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل بطول قامتهما. أوديت أمامهما صلاة الظهور باسم القائد المحترم كيم جونغ إل، كما أوديت صلاة الظهور باسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري واللجنة العسكرية المركزية له ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لها ومجلس الوزراء لها. عرب الزوار عن الاحترام الفائق لزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل متطلعين إلى تمثاليهما، ثم دخلوا صلاة خلود حيث يرقد القائد الأب كيم جونغ إل بصورته أثناء حياته وسلموا عليه بكل أدب.